بسم الله يا من يروم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من يروم تلاوة القرآن ويرود قرآني القرآن. اسمعوها مني القرآن. نعم. يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لوان. طبعا لواني لأنها نونية هي. نعم. أو أن تشدد بعد مد همزة. همزة ولا ولو قلت همزة لا بأس، يعني تشدد همزة، أو أن تقول أو تشدد بعد مد همزة، إذا قلت هذا أو أن تشدد بعد مد همزة أو أن تشدد بعد مد همزة، بس أنا أختار لك يعني أن تشدد بعد مد أن تشدد أن تشدد بعد مد همزة، هذا أنا أحب إليه. لماذا؟ لأنه قال أو أن تلوك الحرف، خطاب لك، أو أن تشدد بعد مد همزة أو أن تلوك الحرف كالسكراني، أو أن تفوها. نعم اقرأ. أو أن تفوها، أو أن تفوها بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان. للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. فإذا همزت فجئ به متلطفا من غير ما بهر وغير توان. وامدد حروف المد عند مسكن أو همزة حسنا أخا إحسان. والمد من قبل المسكن دون ما قد مد للهمزات باستيقان. والهاء تخفى فاجل في إظهارها في نحو من هاد وفي بهتان. في نحو من هاد وفي بهتان. وجباههم ووجوههم بين بلا ثقل تزيد به على التبيان. والعين والحاء مظهر والغين قل والخاء وحيث تقارب الحرفان. والخاء وحيث تقارب الحرفان كالعهن. واصل. كالعهن أفرغ لا تزغ يختم ولا تخشى وسبح وكالإحسان. والقاف بين جهرها وعلوها والكاف خلصها بحسن بيان. والكاف والقاف كلها مرفوعة وإن نصبتها كلها لا بأس. إن لم تحقق جهر ذاك وهمس ذا فهما لأجل القرب يختلطان. والجيم إن ضعفت أتت ممزوجة بالشين مثل الجيم في المرجان. والعجل واجتنبوا وأخرج شطأه والرجز مثل الرجس في التبيان. والفجر لا تجهب كذاك وكذا اشترى وكشترى. والفجر لا تجهب كذاك وكشترى بين تفشيه مع الإسكان. بين تفشيه مع الإسكان. نعم. وكذا المشدد منه نحو مبشرا أو غير ذاك كقوله في شاني. والياء وأختاها بغير زيادة في المد كالموفون والميزان. وبيانها إن حركت كالسعيها وكبغيكم والياء في العصيان. وكمثل أحيينا ويستحيي ومثل الغي يتخذوه في الفرقان. لا تشربنها الجيم إذا شددتها إن شددتها. لا تشربنها الجيم إن شددتها فتكون معدودا من اللحان. لا تشربنها الجيم إن شددتها فتكون معدودا من اللحان. في يوم مع قالوا في يوم مع قالوا في يوم مع قالوا وهم ونظير ذا. لا تدغموا يا معشر الإخوان. والواو في حتى عفوا ونظيره إدغامه حتم على الإنسان. والضاد عال مستطيل مطبق جهر يكل لديه كل لسان. حاشا لسان بالفصاحة قيم ذرب لأحكام الحروف معاني. كم رامه قوم فما أبدوا سوى لا من مفخمة بلا عرفان. ميزه بالإيضاح عن ضاء ففي أضللنا أو في غيض يشتبهان. وكذاك محتضر وناظرة إلى محتضر وناظرة إلى وكذاك محتضر وناظرة إلى ولا يحض وبلا يحض وبلا وبلا يعني واو ان ذا بريكت وي با بي وبلا يحض اكيد با بي اوتسايد ذا بريكت سيم وبلا ليس واوين وبلا وبلا يحض وبلا يحض وخذه ذا إذعان وأبنه عند التاء نحو أفضتم والطاء نحو اضطر غير جبان والجيم نحو اخفض جناحك مثله والنون نحو يحض مصنه وعاني والراك وليضربن والراك وليضربن أولامك فضل الله بين حيث يلتقيان وبيان بعض ذنوبهم واغضب وأنقض ظهرك أعرف تكن ذا شان لا لا بدون همزة يعني ظهرك أعرفه يعني بدون همزة أعرف لا ظهرك أعرفه بداية البيت سيدي بعض ذنوبي ولا بعض ذنوبي وبيان بعض لو قلتها على الأصل يعني على الحكاية لا بأس يعني no problem أي وبيان نعم وأنقض ظهرك أعرفه نعم remove همزة أعرفه it will be ignored and you connect the calf to the عين ظهرك أعرفه تكون ذا شأن نعم وكذا بيان الصاد نحو حرستم حرستم حرستم as a dhamma to the meme it will be extended نحو حرستم وكذا بيان الصاد نحو حرستم والظاء في أوعف للأعيان إذ أظهروه وأدغموا فرطت فباع في القرآن أئمة الأزمان الإتقان أئمة الإتقان change الأزمان to الإتقان أئمة الإتقان نعم واللام عند الراء أدغم مشبعا محضا إذ الحرفان يقتربان في نحو قل ربي وما عن نافع فيه وعاصم محى القولان عاصم نمح القولان من المحو يمحو الله ما يشاء نعم إمحى بألف مقصورة عاصم نمح القولان وبيانه في نحو فضلنا على رفق لكل مفضل يقضان وبقل تعالوا قل سلام قل نعم وبمثل قل صنق عل في التبيان والنون ساكنة مع التنوين قد شرحا معا في غير ما ديواني وشرحت ذلك في مكان غير ذا فأنا بذاك عن الإعادة غاني يقصد كتابه جمال القراء وكمال الإقراء وهو كتاب عظيم جميل فيه علوم القرآن فيه الرسم فيه العد وفيه التجويد وفيه أشياء جميلة طبع في مجلدين السخاوي نعم العالم الدين هذا تلميذ الشاطبي هذا نعم other books by the same author الإمام السخاوي بس سؤالي هنا سيدي نمد كلمة أنا للعروض فأنا بذاك عن الإعادة غاني فأنا بذاك yes you say that ألف يا فلسطين نعم والراس تشديده عن أن يرى متكررا كالراء في الرحمن والدال ساكنة كدال حصدتم أدغم بغير تعسر وتواني ولقد لقينا مظهر ولقد رأى والمدحضين أب بكل مكان والودق ودفع يدخلون وقد نرى والتاء أدغم عند طائفتان والودق ترى الودق يخرج من خلاله وكذا أجيبت واستطعت مبين وكنحو أتقن فه بلا كتمان والظال دافاء ونون مظهر يحفظن أظفركم بلا نسيان والذال إذ ظلموا ظلمتم ليس في القرآن غيرهما فمدغمان فمدغمان فمدغمان نعم remove the sukun of the dal and replace it with a shadda with a fatha dhabi فمدغمان وإذا يلاقي الراء بين ذا وذا في مثل ذا ونذرت للرحمن وبمذعنين وفي أخذنا واذكروا والثاء عند الخائف الإثخان بين وأعثرنا ولبثنا تثقفنهم كذاك وأيها الثقلان وصفير ما فيه الصفير فراعه كالقسط والصلصال والميزان والفاء مع ميم كتلقف مع أب والواو عند الفاء في صفوان تلقف مع أب ولو يعني جعلوها نسخة تلقف مع أب يعني بس الآية تلقف مع يعفكون أليس كذلك يعني والثاني اللي قال مع يعني لا أدري الوجه الجيد لها لكن كأنه يريد كلمة أخرى أب يعني أب والواو لكنها متكلفة يعني كتلقف تلقف مع أب نعم والميم عند الواو والفاء مظهر هم في وعند الواو في ولدان لكن مع الباء في إبانتها وفي إخفائها رأيان مختلفان مختلفان صحيح بكسر اللام كسر أن اللام مختلفان وتبين الحرف المشدد موضحا مما يليه إذا التقلت مثلان كاليم ما والحق قل ومثل كاليم ما والحق قل ومثل ضللنا ومثال ضللنا كاليم ما والحق قل ومثال ضللنا لكيما يظهر الأخوان وإذا التقى المهموس بالمهجور أو بالمهجور مجهور وإذا التقى المهموس بالمجهور أو وإذا التقى المهموس بالمجهور أو وإذا التقى المهموس بالمجهور أو بالعكس بينه فيفترقان طبعا هي بينه فيفترقان كقراءة ابن كثير نعم والهمس في عشر والهمس في عشر فشخص حفه سكت وجهر سواه ذو استعلان سكت وجهر سواه وجهر سواه نعم وماذا ذكرتم في البيت الذي قبله نصل يعني إشباعها يعني بينه فيفترقان من هذا بينه فيفترقان الأداء وجهر سواه تمام ذو استعلان رتل ولا تسرف أتقن واجتنب نكرا يجيء به ذو الألحان ورغب إلى مولاك في تيسيره خيرا فمنه عون كل معاني أبرزتها حسناء نظم عقودها در وفصل درها بجمان فانظر إليها وامقا متدبرا طبعا وفصل درها بجمان فانظر إليها فانظر إليها وامقا متدبرا فيها فقد فاقت بحسن معاني واعلم بأنك جائر في ظلمها إن قستها بقصيدة الخاقان يعني هو الحقيقة قصيدة الخاقان أجمل من قصيدته يعني قصيدة الخاقان يفوز عقودها أبرزتها حسناء نظم عقودها در وفصل درها بجمال شفت نعم